حديث 400 نهي. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك في غنبار بسلاب خدي ليبن لا يغدو يوم الفطر هك الرجا عيد رمضان با عيد الفطر في غنبار بسلاب خدي ليبن شمال ندر كب سبيدي حتى يأكل تمرات إلا بشت هند قصب المال الخارن ده هند قصب خود شنك رجتن بجا عيد. وفي رواية عنه وتروياتك داهات شكس أنسي ويأكلهن وترا و وقت قصب خارن اترنا كت كت يعني ايك بت اون سيبن بس نا ايك بوش كويا بوتي تمرات تن قصبك بون كان سينا كوبينجن كان حفتن حتى دموهك.